الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك إنها قد ذهبت للحج في هذه السنة، تقول عند المشي والتعب ينزل منها أكرمك الله إفرازات بنية اللون وأحيانا تكون حمراء لأن عندها مشكلة تكيس في المبايض، وعند ذهابها لطواف الإفاضة تكرر معها هذا الشيء، تقول علما أنها تستخدم مانع ما يوقف الدورة الشهرية أكرمك الله، فهل الطواف صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي خارج زمنه لا اعتداد بها، لما في صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فلا تعتبري هذه الصفرة أو الكدرة أو تلك الألوان والسوائل التي تخرج منك لا تعتبرينها شيئا، ولا تعتبر مكدرة عليك صحة الطواف، فطوافك للإفاضة مع وجود هذه الصفرة أو الكدرة لا يعتبر شيئا ما لم ينزل الدم الذي يحكم عليه بأنه حيض، فإن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله عز وجل رتب على مسمى الحيض أحكاما، لا تثبت هذه الأحكام إلا إذا وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، وأما مجرد الصفرة والكدرة فإنها لا تعتبر شيئا ولا تترتب عليها شيء من الأحكام. وقد بينا في كلام سابق أن الطهارة التي تشترط لصحة الطواف إنما هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى، فلو أن الإنسان طاف وهو جنوب لما صح طوافه، ولو أن المرأة طافت وهي نفساء أو حائض لما صح طوافها، لثبوت الأدلة باشتراط هذا النوع من الطهارة وهو الطهارة الكبرى، قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أي من الحيض. وفي الصحيحين من حديث عائشة عن صفية أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها قد حاضت قال أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. وهذا في مسألة الطهارة الكبرى. وأما الطهارة الصغرى فليس هناك دليل يجمع بين وصف الصحة والصراحة يدل يقينا على اشتراطها للطواف، ولكن الطواف بالطهارة الصغرى أفضل. فإذا سلمنا ترتب شيء من الأحكام على ما يخرج منك من السوائل صفرة وكدرة فإنها تعتبر ناقضة للوضوء فقط، وليس انتقاض الطهارة الصغرى بمانع أو بمبطل للطواف في أصح القولين، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. والخلاصة من هذا الكلام أن طوافك للإفاضة طواف صحيح حتى مع وجود هذه الصفرة والكدرة، لأنها لا تدخلك بمجردها في مسمى الحائض، والله أعلم.